والآن مع المستشار القانوني للبرنامج أداء عبير مكاوي حمزة خاطر، معالجة درامية أحمد السيد، ويقوم بالرد على المشكلة القانونية الأستاذ علاء الحلواني. أخبارك يا تؤى، اتصالحتي مع عادل ولا لسه؟ يا ريت يطلقني ويخلصني، أنا تعبت. يعني مفيش أمل ترجعوا لبعض، خصوصا وانت حامل في التالت. انت ما تعرفيش ايه اللي عمله فيه، طلع بيعرف واحدة علي، ومش كده وبس، ده بهدلني أنا وأهلي. يمكن نزوة وتنتهي، ما انت لازم برضو تستحملي عشان الدنيا تمشي. يا هدى، الموضوع بيننا وصل للإسم، يعني ما ينفعش خلاص. نهار أبيض، هو ايه اللي وصله للإسم؟ ايه اللي حصل بينكم لكل ده؟ بعد ما عرفت انه بيعرف واحدة اتخانقنا خناقة كبيرة، وقلت اسيب البيت علشان الدنيا تهدى بينا. طيب والله كويس طلعتي عقل يا تؤى. وبعدين ايه اللي حصل؟ بعد يومين راح بعت لي شنطة هدومي على بيت بابا مع اخوه. ايه اللي خلاه يعمل كده؟ معرفش، حتى بابا كان بيحاول يكلمه ما كانش بيرد عليه. باباكي طول عمره راجل طيب ومبيحبش المشاكل. وبعد اسبوعين رحت اجيب هدوم من البيت واجيب ذهبي، لقيته غير الكالون ومعرفتش ادخل شقتي، تخيلي. وايه اللي خلاه يعمل كده؟ يا ريت على كده وبس. ايه حصل ايه تاني؟ بابا راح له وتقريبا طرد بابا من الشقه. يخص عليه، ده حتى باباكي ياما وقف جنبه. ويا ريت على كده وبس. خير، حصل ايه تاني؟ رفع قضيه يطلبني في بيت الطاعه. يا نهار ابيض، يعني لو اتحكم له هتعيشي معاه غصب عني؟ لازم انفذ الحكم طبعا، والا بقى ناشز. ناشز؟ يعني ايه ناشز؟ مش عارفه يا هدى، مش عارفه. ارفع قضيه خلع ولا اعمل ايه؟ يا ريت تعرفي حد يقدر يساعدني ويقول لي اعمل ايه. الرأي القانوني طبقا لنص المادة 11 مقرر من القانون 25 لسنة 29 وتعديلاته، إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج لها بإنذار على يد محضر، وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة خلال 30 يوما من تاريخ هذا الإنذار، وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته. ومعنى النشوز هو سقوط نفقة الزوجة من تاريخ هذا الامتناع إذا كان الامتناع عن الطاعة دون حق من الزوجة.